يسأل عن حديث تغولة الغيلان. نعم يسأل إذا تغوط الغيلان، هذا حديث مسائل القدر ولا يصح، وكنا صواب أنه مرسل.